قول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ولن يكفر بالمعاصي المؤمنة إلا ما استحل به بما جنات، أي لا يكفر من يكفر بالمعصية إلا إذا استحلها. وأشرنا إلى عمل القلب في أمر المعاصي وفي تفريق بين الكفر والإيمان. هناك عمل القلب وهناك عمل الجوارح، هناك الطاعات أو في المعاصي. فالشخص الذي يسرق ويشرب الخمر ويفعل الفواحش، فهناك شقان: شق اعتقاد قلبه في هذه الأشياء، وشق يتعلق بالناحية العملية. فإذا ارتكب الشخص شيء من هذه المحرمات، شرب الخمر أو سرق أو فعل أي شيء من المحرمات، فهنا يعد عاصيا فاسقا ارتكب كبيرة أو ذنبا من الذنوب. لا يكفي هذا لتكفيره، لأنه ما زال في قلبه التصديق بأن هذا الشيء حرام، إنما غلبه هواه أو زين له شيطانه أو حرمه لقائه أو أي عامل من العوامل البعض البشري هي التي يعني مهدت له الوقوع في هذه المخالفة. لكن هو بقلبه يعتقد أن الخمر حرام، أن السرقة حرام، وهكذا. هذا نوع من الجوال مع الهوى والميل مع الشيطان، فلا يحكي ذلك لتكفيره، ولا يوقف إيمانه. رجل آخر لا يشرب الخمر، يقول أنها تضر بالصحة، لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، أن الخمر حلال، ويمكن أن تكون الخمر حراما أو السرقة حراما أو الزنا حراما، وهو يمتنع من هذا لسبب من الأسباب، يقول أنا لا أشرب الخمر حتى لا تضر صحتي، ليس لأنها حرام لكن يعتقد بقلبه أنها حلال. فهذا كافر كفر حتى ولو لم يجد قطرة من الخمر، هذا كافر خالي من الملة، مثل فرعون وهامان وأبي لهب. لماذا؟ أن هذا استحل بقلبه وإن لم يفعل بجوارحه هذه المعصية. فالحقيقة الإنسان عقيد واعتقاد المسلم وجود العمل القلب هو التصديق بحكم الله في هذه المسائل موجود لها حتى في حالة المعصية. ولذلك يفرق بين المسلم مرتكب المعصية الذي يعني يفسخ لسانها أو ينفث إيمانه بشيئها وبين الشخص الذي وإن لم يفعل المعصية لكنه كافر للتخلف أو لاستحلاله إياها بقلبه. وذكرنا عدة مرات أو أشرنا إلى الأدلة التي تثبت أن فاعل المعاصي لا يخرج من الملة، وذكرنا بعض هذه الأدلة سواء من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما هو معلوم يعني قتل الناس التي حرم الله إلا بالحق هذا من الكبائر، واقتتال طائفتين من المسلمين هو من أكبر الكبائر، ورغم ذلك أثبت لهم القرآن قوة الإسلام. فقال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين أثبت صفة الإيمان، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تدعي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا قتال البغاء، وفرق كبير في الأحكام الفقهية بين قتال البغاء وقتال الكفار. مثلا في قتال الكفار يعني الأسير الجريح تدهز عليه طبعاً، ولكن تستحل دمه، الكافر دمه حلال في الجهاد، إذا فرض تتبع حتى تقضي عليه، تسبي يسرى نفاعهم وتغلل أموالهم. أما في قتال البغاء وهذا لم يقع أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر كما قال أمير المؤمنين أمير أبي طالب رضي الله عنه: أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة. يعني المقصود أن أول من صدق فقه قتال أهل القبلة، وذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حتى في الفتنة الكبرى حينما اقتتل جيش يعني علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، كانوا إذا أتى وقت الصلاة يعني يوقف القتال ويصلون، وكان إذا قتل أي واحد من القتلى أي فريق من الدين يأخذه ويصلى عليه ويكفله ويؤدي حق المسلم معه، لم يحب نساءهم، لم يستحلوا أمرهم، لا يبهجون على الجريح. يعني أنا المقصود كما قال الإمام الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. فالمقصود في البغاء، وهم البغاء عبارة عن طائفة من المسلمين تخرج بتأويل شائع على الإمام الخليفة، وتكون لها قوة ومنع وزعيم ومطالب محددة أو تأويل لبعض النصوص فيخرجون على الخليفة الحق. فهؤلاء تطبق عليه أحكام البغاء، قتال البغاء، ولم يحصل طبعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وجود الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحمة للأمة من أن يتصارعوا أو يتقاتلوا، لكن وقعت الفتنة كما قدر الله تبارك وتعالى، فحصل ما حصل. فلذلك كان الأول نضال عملي طبق فيه فقه مقاتلة البغاة هو الحرب بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. فلذلك كان يعني كما ذكرنا الصحابة لم يسبوا نساءهم، لم يحصل فجر للنساء، لأن هذا الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين. ولذلك الخوارج كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخرجوا عليه. لماذا؟ قالوا إنك لماذا لا تسبي نساءهم؟ فقال لهم أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ واضح. وهكذا فلم يحصل أي شيء مما يحصل مع المقصود في قتال البغاء، وضعف شوكته بحيث يخرج عن التمرد على الخليج فقط، ليس المقصود استحلال دمه. واضح. مجرد إضعافه عن القتال. فلذلك إذا فرغ من المعركة وهرب لا يقتله أحد. إذا جرح وعجز عن مواصلة القتال فيجلس عليه وأحسن قتلة الكافر. لا تتلى النساء، لا تغنى الأموال. واضح. فهذا فرق بين ولذلك قد يحل قتال الرجل الذي يكون في البغاء المقاتلة لإضعافه الكافر فقط، ولا يحل قتله. وقد ولكن الكافر يستحل يعني يلاحظ له ويقتل ويجلس عليه ولا سواء معنى. الشاهد يعني أن تطبيق عمل هذه الآية التي هي تتحدث عن قتال البغاة تثبت أن يعني تؤكد أيضا أن المعاملة كانت بين الجيشين متقاتلين معاملة البغاة وليس معاملة المرتدين أو الكافرين. أيضا سمى الله تبارك وتعالى الذي يقتل أخاه بأي هوى دافع من العقبية أو الصراع على الدنيا أو أي شيء، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والخطاب موجه للمؤمنين، والخطاب لا يحصل الا بعد ان يكون هناك قاتل مقتول، ومع ذلك خطاهم بلفظ الايمان. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء، فمن عفي له من اخيه هو عفى وليد الدم على القاتل فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، فاثبت الاخوه مع وجود هذه المقاتله. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لو كان هذا القاتل مرتدا لما سماه الله أخا، وما قال فمن عفي له من أخيه شيء، وأنه لا أخوة البتة بين مؤمن وكافر. كذلك حافظ ابن أبي بلتعة هو من البدريين رضي الله عنه ارتكب معصية كبيرة من الكبائر حينما أرسل كتابا إلى أهل مكة، أرسل كتاب إلى المشركين يخبرهم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدهم ويقصد مقاتلتهم وغزوهم، وانه جهز جيشا لفتح مكه. ونزل جبريل عليه السلام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من اصحابه فتتبعوا المراه التي كانت تحمل هذه الرساله، وفعلا هددوها اما ان تخرج الكتاب واما ان يرفعوا الثياب ويكشفوها حتى يفتشوا عن ذلك. فأخرجته المرأة أخرجت الكتاب والخطاب فأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، خاطبهم بلفظ الإيمان أيضا رغم ارتكاب هذه المعصية الكبيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. حينئذ اعتبر حاطب رضي الله تعالى عنه بأنه كان له قرابة في قريش، كان كل واحد من الصحابة له يعني عتبة ورجال يحمون ذويه في قريش من الكفار، فهو أراد أن يبذل بعض الجميل للكفار لأنه ليس له هذه المنع وليس لبريه في قريش هذه المنع، فراد أن يصنع لهم يدا بحيث يكف شرهم عن ذويه في مكة. فلنجد هذا التأويل دون وراه هذا الفعل، واضح، لا خيانة أو لا قصدا يعني خيانة الله ورسوله. فحينما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنق حاطب، قال ضعني أضرب عنق هذا المنافق. فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمع أن أمير المؤمنين وقف حاطبا بالنفاق، مع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بهذا الفعل، لهذا أنه باقي على أصل الإسلام مع ارتكاب هذه المعصية. والمقصود من قوله لعل الله اطلع على أهل بدر، اطلع يعني علم ما خواتيم أهل بدر جميع من شاركوا في غزوة بدر، علم الله تبارك وتعالى أن كل منهم إذا صاب استغفر، إذا أذنب رجع إلى الله عز وجل. وبالتالي هذا معنى قوله اشفى الله ان واحد بدري يصطحب المعاصي ويصل الى بدري وسخر الله ليه، لكن معناها ان الله اطلع على خواتيمه وعلم من شانهم واحوالهم انه لو يوجد بدري الا وهو اذا اذنب ذنبا يتوب منه ولا يصر عليه فيتوب الله عليه. ليس كل من خاض في حديث الاسلام منافقين بل فيهم كما هو معلوم. ومع ذلك انزل الله تبارك وتعالى قوله ولا ياتني قول الفضل منكم والسعة، المقصود منها أبو بكر رضي الله عنه، لأنه كان له قريب يدعى مصطح، مصطح كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر يرفق عليه ويتصدق عليه. فحينما وقع في أم المؤمنين أقسم وحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا أن يخفى عنه هذا الرزق، فنزلت هذه الآية عاقب أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فحينئذ قال أبو بكر رضي الله عنه بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. وحينئذ يعني قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إذا نطح النفقة التي كان يمسك عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا، والله لا أنزعها عنه أبدا. وإنما كان ذلك يعني لما أظهر نطح الندامة، واضح لما أظهر نطح الندامة يعني كان إذا أساء يظهر الندم يعني استحلال من قد أذاه أو ظلمه. بعض الناس كان أب يعطي ابنه وينفق عليه ويحسن إليه، فلما قطع عنه هذا الرزق أو هذا العطاء نتيجة تقصير معين أو ذنب أغلبه هذا الابن، أرسل إليه هذا الابن فقال له أبيات يعني أنا أحاول أتذكرها، لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وأوجب الصديق في حقه. هذا كلام الإبن يقول لأبيه لا تقطعن عادة بر، إذا اعتد على فعل الأفعال لا تقطع بل دوم عليه، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من الصحن يذكر بهذا الحديث، يقول فإن أمر الإفك وهو حصل من الصح ذنب عظيم جدا يتزلزل له النجم وينزح من مكانه من شدة التأثر به، فإن أمر الإفك بالمصطحن يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى من الخوض في حديث الإفك وعوثر الصديق في حقه. فأجابه الأب في بعض أبيات فقال له قد يمنع المضطر من ميسته إذا عطى في السير في تركه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوجب الصديق في حقه. معناها إيه؟ معناها معروف القاعدة الشرعية أن الرخص لا تراته المعاصي، فمثلا رخص الأكل من الميتة، رخص القصر في السفر، رخص الجمع في الصلاة، فهذه رخص في السفر، لكن شرط الإنسان يتمتع بهذا الرخص أن يكون سفر أن يكون سفر مباحا أو في طاعة، أما السفر المعصية فلا يجوز له أن يتعاطى هذه الرخصة. فإذا رجل سافر ليقتل مسلما، سافر وقطع المسافات لجاي يقتل ظلما مسلما من المسلمين، هل له في هذا السفر انه اذا ان يقتل الصلاة لا يقتل الصلاة؟ لماذا؟ ان المعصية تحول دون تمتع بهذه الرخصة، هذه الرخص اعانة للمستقلين، اما من سافر في معصية فلا يتمتع بهذه الرخص. اذا حصل له اضطرار وكاد ان يهلك وامامه ميتة، هل يباح له اكل ميتة وهو في سفر المعصية؟ لا يحل له ان يأكل الميتة، بل يموت ويهلك او يتوب ويرجع ولا يتبادل في سفر المعصية. المقصود هو يقول له هنا قد يمنع المضطر من ميتة، قد يمنع المضطر من ميتة متى؟ إذا عصى في السير في تركه، إذا كانت الطرق التي يسير فيها هذه الطرق معصية وكانت السفر معصية، لماذا؟ لأنه يوجب لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، فالتوبة هي التي توصل إلى رزقه. لو لم يتب ننزل به مفتاح ما وسيم الصديق في حقه. هذا الكفر يعني أن الله عز وجل أطلق على مفتاح الإفادة لفظة والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله، فهذه الصفة ظلت لازمة لمفتاح لم تزل عنه بهذه المعصية الكبيرة التي ارتكبها. واضح مع خوضه في أمر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأثبت صفة المهاجرين فدل على أن المعصية لو كان كفر بها، لو كان كفر بهذا القرض لحرط كل الأعمال السابقة. واضح لو كان الفرد لحرطت الهجرة، لكن لما كانت المعاصي لا تكفر فاعلها وإنما تنقص إيمانه فحسب، أثبت له الله صفة والمهاجرين في سبيل الله. ولذلك كما ذكرنا من قبل هذه الآية عدها بعض العلماء من أرجى آية في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الشاهد أنه خاطبهم بلفظ الإيمان حتى ينزجروا عن هذه المعصية، لأن الانزجار والانكفاف عنها من مقتضيات هذا الإيمان. أما من السنة النبوية فسبق الكلام الأسبوع الماضي في حديث أبي ذر رضي الله عنه نذكركم به، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنت أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر يقول وهو يقول: وإن رغم أنت أبي ذر. وفي رواية أخرى لأبي ذر عن معرور ابن سويد قال: أتاني جبريل، قال يعني عن النبي عليه السلام: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زرع وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وتقدم الكلام بالتفصيل على معنى هذا الحديث. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فطبحنا الحرقات من جهينة، يعني هجمنا في الصباح على هذه الطائفة أو القبيلة من جهينة، فأدركت رجلا من الكفار وهو في حالة الهجوم على هذه القبيلة، أدرك رجلا فيعني أوشك أن يقتله بالسيف لأنه من الكفار، فقال: لا إله إلا الله. هذا الرجل قال: لا إله إلا الله، استاطر يعني رجل استاطر أكثر عبارة حتى يعلمه أنه مسلم مثله فيحل له أن يقتله، فيقول: فطعمته. فطعمته لأنه قال لا إله إلا الله، فوقع في نفسي من ذلك، بدأ يشك في نفسي، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يتبرها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذنبطين. ذنبطين يعني أسامة رضي الله عنه، قيل لأنه كان له يعني بطن عظيم. قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، فأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. المقصود بهذا الحديث يعني حقيقة هذا الحديث يجب أن يضع غلوب عليه كل من يجترئ على أنه ما أقتنع بأن يحاسب الناس على ما يظهرون شأن العبيد مع العبيد. في بعض الناس يتصرفون بطريقة أنه يريد أن يحاسب الناس على ما في قلوبهم، لا يكتفي بما يظهرونه ويظل يتتبع ويتحرى حتى ظهرت هذه البدعة الضلة التوقف والتبين، ولك تبين ولسان حالهم يقول انه يريد ان يعاملك على اساس ما في قلبك لا على اساس ما في غيره، ويتعلق ويتعكف في يعني بذل الجهد في انقاذ عدد امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المهمه التي يعيش من اجلها، انه كيف يخرج الناس من الاسلام، كيف يحكم عليهم بالكفر. فمعامله العبد لعبد لا تنبني الا على ما يظهره هذا الانسان. اما الرب هو الذي يعامل الناس على ما في قلوبهم، لانه هو وحده الذي يطلع على ذلك. و يعني تعلمون ايضا يعني قول النبي عليه السلام في مناسبه اخرى، اني لم امر ان انقب عما في قلوب الناس او ان اشق من دونهم، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. جاءت بعض الاثار احيانا يعني تاتي على انها عن بعض الصحابه انا اقول، واحيانا تروى في الموطأ على انها من عيشه الوالد عليه السلام. هذا ما اذكره يعني. المقصود انه اثر يعني ما هو حديث فيه يعني لا تذكروا لا تذكروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فدخت وقلوبكم وان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب ولكن انظروا فيها كانكم عبيد. انما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. واضح. فالانسان الذي دائما يعامل الناس على ما في قلوبهم تجد انه توجد عنده صفات صفات الربوبية ينازع الله في ربوبيته ولا يقنع إلا بمعاملة الناس على ما في قلوبهم، وهذا لا في شك أنه محال. هنا في هذه الحالة الظاهر أن هذا الرجل فعلا لما نازع بالشجرة أو اختفى لأنه كان على وشك القتل فقال لا إله إلا الله لنفرض كذا لأنه قال هذه كلمة تعقل له في الحال تعقل له ولا ينبغي أبدا أن يلتمس هذه مثل هذه المعاملة. من أسف الشديد يعني قلة الفقه بهذه القضايا وجدت مثل هذه القضية كما نسمع من بعض إخواننا في أفغانستان للأسف الشديد لعدم وجود الدقة والبصيرة والعلم الشرعي. كان بعض الجنود مثلا من حكومة أفغانستان الشيوعية فكان حين يحصل مثل هذه المناسبة التي نتحدث فيها تجد جرأة على رقة الدماء فيقولون لا إله إلا الله مع ذلك يقتل نهج. هذا انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول هو ما قال ذلك إلا بعد ما قدرت عليه وكدت أن أقتله. هذا نفس ما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك زجره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقرأ سؤال إذا لماذا لم يؤاخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بقتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله؟ لم يؤاخذه لوجود الشبهة في هذا الأمر وأنه ظن أنه إنما قال تعوذا. واضح. فلو قال إنسان لك هذه الكلمة حتى لو كان الظاهر أنه يتعوذ بها سبحان الله هي تحليل. والنبي عليه السلام كما تعلمون في قصة سرية مؤتة حينما عرض قريب هؤلاء القوم على السيف سألوه هل أنتم مسلمون؟ قالوا طبعنا وطبعنا. فطبعنا من حيث اللغة كان تغيير الدين وفهمها أننا يعني فيها نوع من عدم الصراحة في إثبات أنهم مسلمون أو أنهم غير مسلمين. واضح. مع هذا الاحتمال كان ينبغي ان يتحرى خالص رضي الله عنه، لكنه عرضهم على السيف وقتلهم. فحينما بلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالص. يقول اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. وارسل جرح هؤلاء القوم حتى ملغة الكلب، حتى الاناء الذي يلغ في الكلب دفع النبي عليه الصلاه والسلام ديته او تعويضا عنه. الشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يحتل في هذه الاشياء لا يشتر على اراقه الدماء. وللاسف نسمع عن كثير من الناس يسمون قتل المسلمين جهادا في سبيل الله. هذه مصيبه من المصائب، مصيبه تنم على الجهل الفاحش والجراه على اقتحام حرمات الله تبارك وتعالى. يظن الانسان انه اذا قاتل مثل هذا القتال قتال الفتنه انه يعني لا هي الا الحرام ما يقفز ويفرح بذلك حيث يشاء، يظن ذلك شهاده ولا يدري لعله يكون يغطس في دار جهنم بإراقة هذه الدماء أو إذا قتل في مثل هذه الفتن. فلا يعني ينبغي أن تسمى الأشياء بأسمائها. الجهاد هو قتال المشركين لإعلاء كلمة الله، هذا عند الإطلاق. صحيح توجد صور أخرى من الجهاد، فجهاد النفسي يسمى جهادا، جهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد، طلب العلم جهاد، السعي في الرزق يسمى جهادا. الخروج على الحاكم اذا جاز الخروج عليه هذا نوع من الجهاد، لكن عند الاطلاق ما هو الجهاد؟ شو هو الجهاد الان؟ حتى صار اذا ذكر كلمه جهاد تنطلق الى احد هذه الانواع وإن كان تعريف الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه إننا ينفرع عند الإطلاق إلى قتال المشركين لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نخوض في هذا، لكن نكمل الحديث. يقول أسامة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا تققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها، يعني يعنيه بشدة. يقول: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يقول: سبعي إن قبل هذه اللحظة ما كنت مسلما، من هذه بداية إسلامي، لأن الإسلام يجب ما قبله، وبالتالي تكون صفحته بيضاء. نعم. وقال رجل: ألم يقل الله، يعني أثناء رواية هذا الحديث، يعني كان سعد، يقول سعد رضي الله عنه: حينما دعي إلى الخوض في فتنة قتال بين المسلمين، فلما دعي إلى القتال فقال سعد: وأنا والله، لما روي هذا الحديث قال: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله، يعني هذا الرجل يعاتب سعد رضي الله عنه على عدم خوضه في هذا القتال، فليقول له: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: لقد قاتلنا، يعني قاتلنا لما كانت الراية واضحة، راية لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، لقد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك، يعني ممن يدعون إلى الاشتراك في هذا القتال، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، حتى تقع هذه الفتنة. وفي رواية أخرى لمسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته؟ قال أي أسامة؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يريده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. أيضا ذكرنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: بيعود على أن تشركوا بالله شيئا، ولا تسلكوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بوثان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعطوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أطار من ذلك شيئا من هذه الذنوب فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أطار من ذلك شيئا ثم كفره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فلا له على ذلك. الشاهد في هذا الحديث الشاهد هو قوله دخول بعض أهل المعاصي في إيش؟ في المشيئة، تحت المشيئة، وهذا لا يكون إلا للمسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رجس النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الوحي، فقال يا معاذ بن جبل، أو يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وتعاليه، ثم صار قاعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وتعاليه، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار قاعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وتعاليه، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. في رواية أخرى لمسلم في صحيحه في هذه الزيارة قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيكتفلوا، لا يبشرهم فيكتفلوا، يعني يعتمدوا على ذلك ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. ولو كان هذا النهي، لو أن معاذ رضي الله عنه قال أن هذا النهي للتحريم لما أخبر بهذا الحديث، لكنه يعني فهم أن هذا النهي عن التبشير ليس للتحريم، وإلا لما أخبر به عند موته شاء السمن وخوفا من كتمان العلم. ايضا من الجمله التي ذكرناها على عدم تشويه العصاه اقامه الحدود. فالله تبارك وتعالى شرع كثيرا من الحدود في بعض المخالفات والادله المتواتره في ذلك في القران والسنه والاجماع. ومن اهم هذه الحدود يعني حد الزنا، فالمحصن يرجم والبكر يجلد مئه جلده ويورب عمل او الجلد فقط على خلاف. شارب الخمر يجلد من 40 الى 80 جلده. طبعا هذه حدود الله تبارك وتعالى التي يعصرها الناس في هذا الزمان، وربما خرج كل العبارات تخرجهم تماما من المله من وصف الحدود الشرعيه لانها حكومات وحشيه او كذا وكذا من هذه العبارات الفظه المكثره لمن يقولها ويعتقدها. يعني وهؤلاء الذين يقللون يعني القوانين ويعني يخدعون الناس مثل هذه العباره ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيس للتشريع، كما قال يعني بعض العلماء في مناسبه من المناسبات قال ان كلمه الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع تعني بالضبط كما لو تقول ان الله تبارك وتعالى هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. هذه مثل تلك تماما الشريعه مصدر رئيسي للتشريع تماما كما تقول ان الله هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. يعني معناه هناك خالقون اخرون مع الله، هناك شركاء مع الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يحيون ويحرمون ويعني يمدون امر الله ويعطلون حكم الله تبارك وتعالى. فالتشريع حق لله عز وجل وحده، والشرك في العباده تماما مثل الشرك في الحاكميه او في الاحكام. في العباده قال تبارك وتعالى ولا يشرك في عباده ربه احدا، وفي حكم قال عز وجل ولا يشرك في حكمه احدا. كما لا يقبل ان يشرك به في العباده كذلك لا يقبل ان يشرك به في الحكم، والحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الفارق معروف تقطع يده، القاتل يقتل، السن بالسن، العين بالعين، الاصبع بالاصبع، وكذلك سائر الجروح. المحاربون تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، المرتدون يقتلون، من بدل دينه فاقتلوه. التعذيب هو عقوبه من الامام فيما لا حد فيه كما هو معلوم. اذا لو كان كل هؤلاء كفارا إذا لماذا تفرق الحدود في النوعية وفي المقادير؟ هذا يدل تفرق الحدود واختلاف أنواعها. هذه يكون قط وحتى القط يقسمون، هل يقتل إلا أن يقتل حد يقتل حدا؟ فإن كان مسلما قتل حدا، وبالتالي سلم عليه كان أحسن المسلمين بعد قتله، يعني يغسل ويصلى عليه ويورث الأمور أحسن ويسلم مع المسلمين. هذه إذا قتل حدا، أما إذا قتل إلا فيعمل بعد قتله معاملة الكافر والمرتد. فهذا من احد يعني من احد الأدلة. ايضا يستدل بقوله يقول ابو عبيد في رده على الخوارج في كتاب الايمان ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، يكذب الخوارج، وذلك انه حكم في التاريخ بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء الا بالقتل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه يقتلوه. افلا ترى انهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما او رجل قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ما معنى لوليه سلطانا؟ فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عقل واقوياء ولجل القتل، لان القاتل كفر بالقتل اذا ما يجب في حقه الا ماذا؟ الا حد الرده من بدل دينه فقتلوه. لكن الله عز وجل وسع في الامر وجعل الولي ولي المقتول سلطان مسلطه، اما ان يعفو فمن عفي له من اخيه شيء، واما ان يقبل الدواء، واما ان يصر على ان يقتل كما قتل قريبا. واضح؟ فوجود هذا السلطان يدل على انه ليس بكافر لكنه مسلم تماما. ثم هناك قضيه ايضا مر اجواء منها في طبيعه الكلام لكن نصغرها بالكلام. الكلام طبعا في قضيه الكفر والاصرار الذي يكتب عند مناقشه قضايا الكفر والايمان متعلق بمساله الاصرار او التوبه. فكل الكلام هذا متعلق بما متعلق بمن مات مصرا على الكلام. لم مات ولم يتب، اما من تاب فلا من شك أن التوبة أي توبة استوفت شروطها الشرعية فهي مقبولة يقبل الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ حافظ الحسن في السنة الوصول يقول: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المقهرة. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المقهرة. وهذه هي المسألة الثالثة التي يشكل من المسائل التي تكلمنا فيها، هي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب، سواء كان هذا ذنب كفرا أو دون الكفر. والتوبة دعا الله عز وجل جميع عباده إليها، حتى من قال إن المسيح هو الله، حتى من قال إن الله ثالث ثلاثة، حتى المنافقين، حتى اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة. فما من أحد إلا ودعاه الله عز وجل إلى التوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة من أي ذنب سواء كان كفرا أو دون كفر إذا استوفى شروطها فهي مقبولة. أيضا من قال إن الله فقير ونحن أغنياء دعاه إلى التوبة، ومن دعا الصاحبة والولد لله أيضا قال لهم جميعا بعدما ذكر جميع هذه الأحكام قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، كما في سورة المائدة. دعا إليها من هو أعظم محادة لله عز وجل من هؤلاء جميعا؟ هل هناك أعظم عنادا وكفرا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيره؟ فقال الله تبارك وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. انظر إلى التلطف في العبارة، هل لك إلى أن تزكى. وانظر أيضا إلى دقة موسى عليه السلام، قلت هل لك إلى أن أزكيك، تعال حتى أربيك وأنظف قلبك من الشرك والنجس والدنس. لم يورث التزكية إلى نفسه إلى موسى عليه السلام، وإنما أضافها إلى فرعون: هل لك إلى أن تزكى فتزكى أنت. هذا من التلطف أيضا في العبارة، واستجابة لتوصية الله عز وجل لموسى عليه السلام وهارون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا القول الليل الذي لا مداهنة فيه لا ينافي أبدا التمسك بالدين. بعض الناس يظن أن الغلظة والجفاء والقسوة وخشونة الأمارة هذه أسلوب يلم عن عزة المسلم وتمسكه بدينه، فربما خاطب بعض الناس في مقام الدعوة والنصيحة بمثل هذه الأساليب، يظن أنه إذا ألام القول فهو مداهن أو أن هذا وعظ وهم. كلا، ما لنا أحد شر في عقله من فرعون، ومع ذلك أمر الله النبيين من أنبيائه من فقرة أنبيائه فقال: فقول له قولا لينا، أن الهدف هو أن يستجيب للحق. فأي شيء قد يقف عائقا دون هذه الاستجابة فينبغي اقتراحه، وما كان الرزق في شيء إلا زانه، فما رزع من شيء إلا شانه. فالرزق أمر مطلوب وليس من البعض، الرزق ويعني يعني التلطف في الأدارة أمر مطلوب. الله عز وجل يقول فيما أوصى به بني إسرائيل قال: وقولوا للناس حسنى. كلمة الناس هي تعم، يعني تعم اليهود والنصارى، فكيف للحنيفي المسلم إذا أردت أن تنصحه؟ فهذه يعني حسن الخلق مع كل من على وجه الأرض، المسلم مطالب بحسن الخلق في جميع أحواله ومع كل الناس بلا استثناء. والدليل قوله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنى. فإذا كان يعني هذا في حق اليهود والنصارى فكيف في حق المسلم؟ لا شك أنه يعني أولى بذلك. وقال أيضا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في آية أخرى: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دعا أيضا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر التي هي الشرك بالله عز وجل وقد أنه غير حق والزنا. فقال تبارك وتعالى بعدما ذكر كل هذه المعاصي في آخر سورة الفرقان قال: ومن يفعل ذلك، يعني جميع من تقدم، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حسب قوة التوبة، إذا بلغت التوبة من القوة أقصاها فمن رحمة الله عز وجل أنه يكافئ هذا العبد بشدة إخلاصه في التوبة أن يبدل سيئاته حسنات في ميزانية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: لا يتمنين أناس يوم القيامة أن لو أكثروا من السيئات، في لحظة معينة يوم القيامة في بعض الناس يتمنون أن لو كانوا في الدنيا يقول يا ليتنا أكثرنا من المعاصي والسيئات. الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. ولما صحبته كانت قد اقترع من البقري إذا سمعوا هذا الحديث يقول يسلم من السيئات ونسيت ما بعد حتى تكذب. هذا غرور، هذا تسويل الشيطان. لكن المقصود الشرط الذي تاب توبة صادقة نصوح لا معصية بعدها ووفق بعدها إلى الماء. فهذا لشدة إخلاصه في التوبة إذا اطلع الله من قلبه على يعني في قلبه على ذلك يكافئه بأن هذه الحسنات هذه السيئات يبدلها في ميزانه حسنات كرما ومنة الله تبارك وتعالى. فحينئذ يتمنون أقوام أن لو أكثر من السيئات يعني في الدنيا الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. دعا الله تبارك وتعالى إلى التوبة من ارتكب كبيرة كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. دعا إليها المشركين خاطبة فقال بعدما أمر بقتلهم حيث وجدوا يقول تبارك وتعالى فإن تابوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد. فإن تابوا يعني أسلموا إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا أيضا المنافقين حتى المنافقين نفاقا أكبر إلى التوبة، فقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المشركين بكل ذنب، فقال تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وغير ذلك مما لا يحصى من الآيات. والرحمة الله عز وجل أن العاصي بل الكافر المشرك الذي يسب الله ويشرك بالله الله تبارك وتعالى يسب عليه كل الأبواب مع هذا باب التوبة حتى باب القنوط من رحمة الله يسب الله عليه. انظر إلى الكرم. وليس هذا تحقق الله يعني تأخير التوبة بحد ذاته كما يقول بعض العلماء تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، فيجب عليك التوبة على الفور لا على التراخي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فتروا إلى الله فإنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وهكذا الإنسان يجب أن يبادر إلى التوبة، فالتوبة في كل وقت الإنسان يحتاجها من كل ذنب. فالله عز وجل حينما زكى وامتدح المؤمنين في أواخر سورة آل عمران لم يمتدحهم بأنهم معصومون من الذنوب، لكن ذكر من ضمن صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل لأقناع القوم الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أقناع القوم يعني شبههم بالأقماع القمع يعني واضح أن الواحد في الشيء يخرج لا يثبت فيه لأنهم يصرون على ما يفعلون وهم يعلمون ذلك. ولذلك سلم النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا وقع في أي معصية من المعاصي سلم له صلاة ركعتين سميان صلاة التوبة. فإذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر وأحسن الطهور أو الوضوء ثم صلى ركعتين يستغفر الله تبارك وتعالى فيهما من هذا الذنب فإن الله ينفع عنه هذا الذنب. فهذه صلاة التوبة والحديث فيها صحيح. فمن رحمة الله أرسل الرسل حتى يدلون على هذه الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه هربت منه الراحلة وعليها الطعام وعليها طعامه وشرابه فأنس منها بحث عنها حتى فقدها في الصحراء و يعني لا شيء معه فأتى خبر فاضطجع في ظلها قد أنس من راحلته يعني قال انتظر الموت لا في سبيل غير أن يموت فاضطجع حتى هذه الشجرة فليلة هو كذلك يعني نائم فتح لي فإذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها. كم تكون فرحة هذا الرجل؟ لا في شك فرحة عظيمة جدا. فالله عز وجل أشد فرحا بالعبد إذا تاب من هذا الرجل الذي أشرق على هلاك ثم وجد راحلته وعاد له الأمل في الحياة. فأم الشمس كيف تقول رحمته ثم لا تتخيل أن الله يفرح مثل هذا الفرح، تأمل إلى حوله أشد فرحا، تنظر كيف يحبك الله، كيف يريد بك الخير، كيف يفرح بك إذا أقبلت عليه تبارك وتعالى. ثم لما رأى أول ما رأى هذا الرجل لما استيقظ ومن شدة فرحه أخطأ من شدة فرحه ويريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وقال اللهم أنت استغفر الله عبدي وأنا ربك، يقول النبي عليه الصلاة أخطأ من شدة الفرح. قال من شدة الفرح التي يعني أذهب الضغط لهذه العبارة حتى ربط بهذه العبارة الشديدة، ومع ذلك تغير الله عنه لأن عذره لشدة فرحه لهذا الأمر. فنتأمل قوله عز وجل عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا أشد وبس. أيضا يحكي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب، فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب واعمل ما شئت فقد غفرت لك. أيضا اعمل ما شئت ليس المقصود يعني افعل ما شئت من المعاصي فقد غفرت لك، كل هذا من الاغترار بالله وغرتم بالله غرور، لكن المقصود اعمل ما شئت يعني ما علم الله من هذا العبد انه رجاع تواب كلما اذنب تاب واستغفر ولا يصر على المعاصي، فلذلك غفر الله تبارك وتعالى له لان ما علم من انه يعني اواب ورجاع الى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يبقص يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبقص يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا عمر الاجل التوبه في حق عمر الدنيا كلها، التوبه لها اجلين زي القيامه، القيامه كل انسان له قيامه، كل انسان له قيامه، هذه القيامه يبدا بها المراحل الاولى من اليوم الاخر، تبدا بماذا؟ بانكساف الحزن عند خروج الروح، ينتقل من دار التكليف الى دار الجزاء، من دار الامتحان الى دار ظهور النتيجه. واضح؟ فبمجرد انسان يعاين الملائكه وهي تاتي حتى تقبض روحه، هنا بدات اول خطوه في رحلته في اليوم الاخر، بدا اليوم الاخر الخاص به، فهناك خروج الروح، هناك الصعود بها الى الملأ الاعلى على تفصيل في ذلك، ثم هناك ايضا الرجوع الى يعني ما يحصل عند القبر والسؤال والامتحان ويفتح له باب الى الجنه او الى النار الى اخر هذه الاحداث. وذكرنا الدليل على ذلك، كان يذكر احد يعرف احد دليل على ان لكل انسان يوم القيامه خاص به؟ هذا ليس صحيح، انت تقدر تقرا احيانا من الدين كثير. ايوه مات الساعه ايوه هذا هو الدليل صحيح، لما سال النبي عليه السلام عن الساعه مات الساعه فنظر الى اصغر صبي او ولاد القوم فقال ان يعش هذا حتى يدركه الهرم تقم عليكم او قامت عليكم ساعتكم ساعتكم ورح. فمعناها ان بعد مرور 100 سنه او بعد يعني هذا الغلام الصغير يكبر ويزيد حتى يبلغ عمره يعني الهرم نفسي يكون كل هذا الجيل الموجود ممن حضر او ممن كان على وجه الارض هذا الوقت تكون قامت عليهم ساعتهم او قيام يعني ايه يكون كلهم ماتوا ولا يعيش احد من الحاضرين في ذلك الوقت اكثر من هذا العمر. واضح؟ فقوله ان يعيش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم قيامتكم او قامت عليكم ايه قامت ساعتكم، فهذه الاضافه تقتضي ان كل انسان له يوم قيامه خاص به. وبعض الناس تنشغل يا ترى يوم خلاص على وشك ويقرا ايات القران التي تقول يعني اقتربت الساعه والتقى القمر ان الساعه لاتيه اكاد اخفيها ياتيكم الا بغته وهكذا. هذا بالنسبه لعمر الدنيا كلها قريب، لكن بالنسبه لاعمارنا نحن حتى الان هناك لسه بقيت علامات كثيره من العلامات الكبرى لم تقم حتى الان. فانت لا يهمك انت هذه الامور الكونيه القدريه ستقع، ما تشغلش بالك بالساعه الكبرى بتاعت عمر الدنيا. واضح؟ اشغل بالك بايه؟ بساعتك انت، لان الموت تاتيك قريبا في اي وقت ممكن بعد لحظه. واضح؟ فان الساعه تقوم يوم الجمعه. كما هو معلوم ان القيامه ستقوم يوم الجمعه. يعني وهناك ادله نزول المسيح عليه السلام وخروج المهدي وكثير جدا من الاشخاص ما طلع الزعم، فلا باس ان تقول يعني ان تجري بين الساعة لا تقوم غدا مثلا. الساعة في حق عمر الدنيا الذي يخصك انت، الساعة في عمرك انت. فهناك قيامة في حق عمر الانسان وقيامة في حق عمر الدنيا. الساعة مثلا مثل ايه؟ لو ان هناك لوحة مضيئة فيها الاف المصابيح، هذه المصابيح ما يخلو الوقت من وقت اخر ان في بعض هذه المصابيح بينفد عمرها وبتحترق، بيحصل تبديل هذه اللوحة او هذه المصابيح احد المصابيح ان بيخسر او يحصل بايه تبدل، لكن اللوحة في كل الاحوال مضيئة. واضح. جريان النهر هي دقات عبارة عن دفعات من الماء يجري بعضها وراء بعض، لكن جريان او ذهاب بعض هذه الدفعات لا يعني ان النهر كله يتوقف، ما زال بتأتي دفعة جديدة. واضح. فكذلك الحياة، مع ان في ناس بتموت بين وقت واخر، لكن اذا ما هناك من يموتون هناك من يولدون، فالحياة مستمرة. واضح. اجيال تأخذ اجيال، لكن يأتي وقت كل هذه المصابيح تتوقف، يأتي وقت تتوقف تماما دفقات النهر، يأتي وقت تنقطع تماما الحياة على وجه الأرض بالقيامة الكبرى. كذلك بالنسبة للتوبة هناك أجل للتوبة بالنسبة لحق كل إنسان. ما هو أجل التوبة حق كل إنسان؟ قبل الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني انتقاله من الغيب إلى الشهادة بعدما كان يسمع عن الملائكة وتأتي تقبض الروح وتأتي بحلوس وكذا وكذا، فينكشف الحجاب ويرى ما لم يكن يرى. حتى الحاضرين معه كما قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني نحن هنا المقصود به ملائكة الله، أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. واضح. وهذا مشاهد في من يحضر الذين يموتون، يعني قد يتكلم الميت يقول أهلا حضرتم عليكم السلام، يرد هكذا نتيجة انفعاله لما يراه والحاضرون لا يرون. في ذلك القصص كثيرة جدا يعني لا نطيل بحكايتها. فهذا بالنسبة لإيه؟ للتوبة. أجل التوبة في حق كل إنسان، يعني ما إذا مثال قبل الغرغرة تقبل توبته، لكن في حق الدنيا كلها تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها كما يعني جاء في القرآن وكما سنذكر إن شاء الله تعالى. فيقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويخفض يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة ويختم على كل إنسان على عمله. المؤمن لا تدعي يستفيد من أعمال الصالحة، الكافر إذا أسلم بعد طلوع الشمس ما ينفعه، لا تقبل توبته كأنه مات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. سأمل السؤال عن من أعلم، عن العلم، سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، راهب يعني إيه؟ متعبد، لكن عنه على علم. فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. فقتله فكمل به 100، كمل به الكفر. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ولم يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يعني هذه من الأساليب التربوية الناجحة، أن الإنسان مما يعين الإنسان على الاستقامة أن يبعد عن أهل السوء وصحبة السوء والأماكن التي تذكره بمعاصيه وتطريده وتعينه على الشر. لذلك يعني في الحديث في ذكر بعض العلماء في حكمة يعني تشريع التهريب حد الزاني الغير محصن والبكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام، وتغريبه عام لماذا يغرب؟ لأن ربما يكون في هذه البلد التي يعيش فيها صحبة السوء هم الذين يحررونه على المعاصي ويزينونه لها أو غير ذلك من العوامل التي تعيق التوبة في حقه. فإذا نفي سنة من بلده استطاع أن يستأنف يعني حياة جديدة ويتوب ويستقيم. يعني هذا الأسلوب، أسلوب تغيير البيئة له أثر عظيم جدا في التوبة. إخواننا في جماعة التبليغ يعني يستعملون هذا الأسلوب لتغيير صفات من يؤول إليهم، أنه يعني يهتم يذهب بنقله من المكان الذي هو فيه إلى مجتمع آخر يغلب عليه الذكر والخير والعبادة، بحيث أن فعلا يأتي بثمار طيبة لولا ما فيه من بعض المؤخذات يعني في ذكر جماعة التبليغ. المقصود يعني يقول فانطلق حتى إذا نطق الطريق أتى إلى نصف المسافة بالضبط بين القرية التي كان فيها والقرية التي يقصدها، أتاه الموت فاختطمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينه جار يحكم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاتوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبلته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: وذكر أنه لما أتاه الموت لا بصدره، لما أتاه الموت يعني لم يستسلم لكن أراد أن يخرج نفسه بقدر استطاع من أهل إيه الخير. فيعني واحد قتاه على الذين يتركون بلاد المسلمين بأرجلهم ويذهبون ليعيشوا في عمق الكفار الذين يضعفون منهم الإيمان والدين. قال له هذا رجل في اللحظات الأخيرة من شدة التوبة وحرصه على الاقتراب بقدر استطاعته من أرض الخير والعبادة، لما عجزت رجلاه ولم تحملاه زحف بصدره حتى يقترب بقدر استطاعته من أرض العبادة وأرض الخير. فلاء بصدره، وفي بعض الروايات: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فلاء بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل أمر الأرض أن تمتد حتى إذا قاربوا المكافة وجعلوه أقرب إلى القرية الصالحة. أيضا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، يعني قتل ودنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال: وكنا نقول ما الله بقادر ممن افتتن فرقا ولا عدا ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقوله بأنفسهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني قط البول. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة هذه الآية وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال: فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى مكان أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم أسلمنيها. قال: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخيرا نتكلم باختصار على شروط التوبة النصوح، يعني ما هي الشروط حتى تصح التوبة. ومناسبة الكلام في التوبة كما ذكرنا لنفرق بين الشخص الذي أذنب أي ذنب حتى لو كان الشرك ثم تاب، إذا التوبة كانت شروط فهي مقبولة ما في كلام في هذا. لكن نختلف مع الخوارج في إيه؟ في أنهم يقولون إن بالمعصية كفر وبالتوبة إيه؟ عاد إلى الإسلام أسلم. نحن نقول لا، يعني بالمعصية استحق عقاب الله إذا كانت موحدا وإذا تاب تاب الله عليه في الدنيا. لكن المشكلة في من تاب، في من مات قبل أن يتوب أو مات مصرا ولم يتوب، فهذا هو الإصرار، واضح؟ وهذا ما سنبين توضيحا إن شاء الله فيما بعد. أما كل من تاب من أي ذنب سواء الشرك وما دونه إذا استوفى هذه الشروط فإن التوبة مقبولة. وأي توبة يقال عنها أنها مقبولة فلابد أن نستحضر دائما أنها مقصود بها التوبة النصوح وليس أي توبة أخرى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح هي التي فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ألا يعود فيه. إذا كان يفعل الذنب فينبغي أن يبادر فورا بالإقلاع عن الذنب، ثم يندم بقلبه على فعله ويعزم في المستقبل على ألا يعود فيه. هذه أركان التوبة. لكن إذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي متعلق بحق الصفات الآدمية، كأنه سرق مالا مثلا من صاحبه ويريد أن يتوب، فلا بد من هذه الثلاث: يقلع عن الذنب، يندم عليه، يعزم على ألا يعود إليه. في حق الأدمي لا بد أن يعيد الحق إلى صاحبه، لا بد أن يعيد الحق إلى صاحبه أو يستحله منه إذا لم يمكن إعادته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. يوم القيامة العملة المستعملة ليست الدينار والدرهم، ولكنها الحسنات والسيئات. أما الزمان، شرط زمان التوبة متى تقبل، كما ذكرنا في حق عمر كل إنسان هي قبل الغرغرة، وهي حفرجة الروح وترددها في الصدر عند الاحتضار، عندما يرى الإنسان الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طبعا مش معنى كده إن التوبة فقط للشخص الذي كان يجهل أنها معصية، لا، الجهالة هنا الجهالة علمية أم عملية؟ جهل عملي. فكل من عصى الله فهو جاهل، يعني الشخص الذي يعرف ان الخمر حرام ويشرب الخمر هو يعلم انها حرام، فهذا شرب الخمر في حدث يسمى ايه؟ جهلا. في جهل علمي وجهل عملي، ففي جهالة السلوك وجهالة العلم. واضح؟ من ذلك ان الرسول عليه السلام كان اذا خرج من بيته كان يقول: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. جهالة السلوك وسوء الخلق. ولذلك يقول بعض الشعراء العرب: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهي الجهالة إيه؟ عملية. واضح؟ وهي المقصودة هنا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذا لا تقبل توبته. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فلا يفهم من هذه الآية أن الذي مات ولم يتب ليس بكافر، يفهم لأنه فصل بين الذين يموتون وهم كفار وبين الذين يموتون دون أن يتوبوا من المسلمين، فدل أن هذا فريق غير هذا الفريق. صحيح هذا يستحق وعيد وهذا يستحق وعيد، لكن فتان لم يسميهما كفارا حتى وإن ماتوا مصرين. واضح؟ يقول: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، فهو جهالة. وعن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. فعنه رضي الله عنه قال: ثم يتوبون من قريب قال بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتاده والسدي: يعني ما دام في صحته. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب يعني ما لم يغرغر. وقال عكرمه: الدنيا كلها قريب، يعني يتوب وهو ايه؟ ما زال حيا في الدنيا. وفي الحديث ايضا: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يبرر. فهذا توقيت زمان التوبه في حق كل فرد من العباد. واما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الايات والاحاديث انها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لانها اول ايات القيامه في العظام وحين الايات من الدنيا. ياتي بعض ايات ربك، يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا. هذه الآية مقصود بها طلوع الشمس من المغرب. كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة، كذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. يقول تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم قوة كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخبر هنالك الكافرون. فلا تنفع التوبة إذا نزل العذاب أو إذا حضر ملك الموت أو إذا غرغر العبد، إنما التوبة في وقت الإمكان وفي وقت الإصلاح. لكن أصل الإنسان تاب قبل أن تأثير غرغر، قبل أن يرى ملك الموت بثانية واحدة، تقبل توبته أم لا تقبل؟ تقبل، أنه ما عرف متى سيعيش متى سيموت، لا يعرف مدى أجله، هو يتوب وينوي الاستقامة ما دام حيا. فإذا أتاه يعني ملك الموت بعد توبته المطروح بثانية واحدة أو بدقيقة واحدة، ويعفى عن كل ما سلف من الذنوب والخطايا في حقه. هذا ما سيذكر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.